السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله عز وجل مع تفسير سورتي الشورى والزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سورة الشورى سميت بهذا الاسم لحث ربنا سبحانه وتعالى فيها على الأخذ بمبدأ الشورى كما سيأتي معنا، ولأن نظام الشورى من النظام الإسلامي المحكم الوثيق، وتناسق بين أول السورة وآخرها، إذ قال الله في أولها: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وقال في آخرها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر الآية. قوله سبحانه وتعالى: حاميم عين سين قاف، هذه من الآيات التي ذكرناها من قبل، الحروف المقطعة في القرآن الكريم التي يعجز الله عز وجل بها الإنس والجن. وسبحان الله، من المناسب في سورة الشورى في هذه الليلة، ليلة 27، وطبعا على قول الجمهور أنها ليلة القدر تعيينا كما ورد ذلك عن ابن عباس وغيره. سبحان الله، وأنا أقرأ في آيات العفو فيها، سبحان الله، وضع الله عز وجل ضوابط لهذا الأمر، كيف أعفو ومتى أعفو ومن الذي يستحق العفو ومن الذي لا يستحق. أحيانا قد تعفو وتكون ملاما ومذموما، وأحيانا تركك للعفو تلام عليه. فإن شاء الله عز وجل في خلال سورة الشورى سيتبين هذا جليا بإذن الله رب العالمين، ولن نطيل عليكم الليلة يعني حتى يعني يتفرغ الناس للعبادة قدر المستطاع، ولكني أوصيكم أيضا بأن هذا المجلس في مثل هذه الليلة من المجالس الطيبة المباركة، إذ يكتب لك في صحيفتك أنك في ليلة القدر كنت عاكفا على قراءة القرآن الذي أنزل أصلا في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، فالآن يكتب لك في هذه الليلة أجر المدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر، وأن يكتب لنا ولكم فيها الأجر، وأن يغفر لنا ولكم فيها الذنب، اللهم أمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. كذلك يوحي إليك، وفي قراءة يوحى إليك، وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، ما السبب الذي من أجله تكاد السماوات أن تتفطر؟ سبب ذكره الله عز وجل في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، أي تتشقق السماوات وتتقطع من هول ما يقال عن الله سبحانه وتعالى، إذ ينسب لله عز وجل الولد. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وسبحان ربك، ما أن يذكر نسبة الولد لله إلا ويذكر معه التسبيح في الغالب في القرآن الكريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. فالتسبيح هو تنزيه الله عز وجل: تنزهت يا ربنا عما يقال في حقك. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذه في سورة الشورى على العموم لمن في الأرض، وفي سورة غافر تحديد من الذين تستغفر لهم الملائكة ممن هم في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. ولعلنا نستفيد من هذا من ملائكة الرحمن ومن ملائكة العرش. وفي سورة غافر خص الله عز وجل ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، وهنا الملائكة عموما، فالكل يستغفر والكل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك وأن يعفو عنك. فنستفيد من الملائكة أن نحمل هم إخواننا المسلمين فندعو الله عز وجل لهم. وأول من يربح بالدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم هو أنت، فإن من دعا للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء آلهة الله حفيظ عليهم، الله سبحانه يحفظ أعمالهم ويحصيها وسوف يجازيهم عليها، وما أنت عليهم بوكيل، ليس هذا الأمر إليك إنما إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وينبه ربنا كثيرا على المقارنة بين القرآن وما بين اللغة، فهناك رابط وثيق ما بين تعقل القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بين تعقل القرآن وفهمه وتدبره، وبين إتقان اللغة العربية. وما أصابنا من بعد عن كتاب ربنا وعدم فهم لآيات الله إلا بالعجمة التي أصابت ألسنتنا، أصبح الآن بيننا وبين اللغة بون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، لتعظ أم القرى مكة ومن حولها. فهنا القرآن قال الله عز وجل موعظة، وفي آيات أخرى صرح بالموعظة، فمن أراد موعظة فالقرآن يكفيه والله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع، تخوفهم من يوم القيامة وتخبرهم بما يكون فيه. لا ريب فيه، لا شك، آت لا محالة، لا ريب فيه. والناس فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجنبني وإياكم السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على الهدى، لو أراد الله عز وجل لأرغم أنوف الناس على الإيمان وأكرههم أن يكونوا مؤمنين به، لكن الله عز وجل لم يشأ هذا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يترك لك الأمر. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لا أحد يتولاهم ولا أحد ينصرهم. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، هو وليك، وهو الولي الحقيقي الذي ينبغي ألا يتخذ وليا غيره سبحانه وتعالى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه صفات الولاية، هذه صفات الولي سبحانه وتعالى. الذين تعبدونهم من دون الله ما صفاتهم؟ سموهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه من الآيات العجيبة في القرآن الكريم التي يستدل بها على صحة إجماع المسلمين. فالله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حينما تختلفون في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، إن تنازعتم فيه. طيب إذا لم نتنازع فيه واتفقنا عليه، إذا لا يرد بمفهوم الآية. وهذا استنباط الإمام السعدي عليه رحمة الله، واستنباط إن دل فإنما يدل على كبير عمق وفهم وتدبر لكلام رب العالمين. فهذه أيضا من الآيات، وربما تكون أوضح من الآية الأخرى التي يستدل بها على صحة الإجماع أيضا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالإمام الشافعي استدل بها على صحة الإجماع أيضا، قال سبيل المؤمن إذا سلك المسلمون سبيلا وجب على الجميع أن يسلكه. وهذه أيضا من أنا تعجبت من استنباط الإمام السعدي عليه رحمة الله يعني. قال الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وذكرنا من قبل معنى فاطر خالق وزيادة، ليس خالق طبيعي وإنما أول من خلق وفطر. لما تذكرون قصة ابن عباس لما قال كان يتلبس عليه في كلمة فاطر، حتى رأيت من الأعراب من يختصم، رجلين من الأعراب يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرته أولا، يعني أنا أول من ابتدأ الحفر في هذا المكان. فالمبدع والموجد من العدم، هذا معنى الفاطر. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل من آدم حواء ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا أصنافا وأشكالا يذرأكم فيه، يعني يكثركم في الأرض بسبب التزاوج فيما بينكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه من أحكم الآيات التي يستدل بها على الأسماء والصفات، فنثبت لربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح وملك وملك السماوات والأرض، كل ذلك بيد الله. المفاتيح والملك هذا معنى المقاليد. له مقاليد السماوات والأرض، فإذا ما حزبك أمر فاعلم أن مقاليد الأمور مفاتيح كل الأبواب المغلقة بيد الله سبحانه وتعالى، فالجأ إليه يفتح الله عز وجل عليك من أبواب رحمته ما يشاء. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يفتح الله عز وجل على من يشاء ويمسك عمن يشاء سبحانه وتعالى، وذلك لحكمة أرادها الله كما سيتبين. قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لكل الأنبياء، دينكم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وقلنا إن الضمير هنا عائد على من؟ هو سماكم المسلمين من قبل، عائد على إبراهيم ولا عائد على الله سبحانه وتعالى؟ ذكروني في التعليقات إلى من يعود الضمير فيه. ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي يصطفي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، من يعود ويرجع إليه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أهل الكتاب ما تفرقوا، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل النعمة التي أنعم بها عليه، والأنبياء عموما جاءوا بدين الإسلام، هذه نعمة عظيمة اللهم لك الحمد، من قبلنا اغتروا بها وتفرقوا من بعد ما جاءتهم، فيحذرنا الله عز وجل ما عملوا بالوصية تفرقوا فيها فلا تكونوا مثلهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، طلبا للرئاسة والمكانة والمنزلة، فكانوا بينكروا الحق من أجل هذا، ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه لشيء في نفوسهم، كما قال حيي بن أخطب هو هو قسما، هو هو هو هذا محمد الموصوف عندنا في التوراة والإنجيل، طب ماذا نصنع؟ قال نعاديه ما حينا. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، كلمة الفصل ألا يقضي الله عز وجل الآن بين عباده، وإنما هناك يوم للقضاء بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أي من بعد الأنبياء، لفي شك منه مريب، في شك من هذا الحق ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فإلى ذلك، إلى هذا الطريق الذي جاء به الأنبياء، فادعوا إليه واستقم عليه كما أمرت. وفي سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فكلنا مطالبون بهذا، فاستقم واستقم كما أمرت ولا تتبع، لم يقل دينهم بل أهواءهم، فإنها إن كانت عائدة على المراد بها المشركين فالمشركين لا دين لهم على الحقيقة، وإنما هي أهواء، اتبعوا الأهواء. وإن كان الله عز وجل يتنزل فيقول دين لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل الذي أنتم عليه، وإلا فالحقيقة هم يتبعون الأهواء. حتى بنو إسرائيل أيضا كانوا يتبعون الأهواء. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. من كتاب يعني هنا يعني من كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، من الكتب اللي ربنا أنزلها كلها أنا مؤمن بها كلها. وأمرت لأعدل بينكم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وأمرت لأعدل بينكم، لأقضي بينكم فيما تختلفون فيه. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. ما معنى لا حجة بيننا وبينكم؟ يعني بعد بيان الحق قد اتضح الآن من هو على الحق ومن هو على الباطل، الحجة منتهية منتهية، تمام. كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، لو تذكرون في سورة سبأ، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كده تعرف مين بقى اللي على الهدى ومين اللي في الضلال المبين، لا نحتاج إلى تعيينه. هذا المعنى لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله، يخاصمون يجادلون في الله سبحانه وتعالى، من بعد ما استجيب لهم، من بعد ما استجاب الناس له، حجتهم ضاحضة داحضة باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذا الكتاب نزل بالحق والعدل، وما يدريك لعل الساعة قريب. يا ربنا قال هذا الكتاب نزل ومعه الميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، إيه لوجه الارتباط ما بين الساعة وما بين القرآن وما بين العمل به وما بين العمل بالحق؟ كأن الله عز وجل يقول: ها هو القرآن وها هو الحق قد أنزلته، فاعملوا به واقضوا به، وإلا فالساعة قريب. الساعة قريب، هذا تهديد يعني. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بالساعة. والذين آمنوا مشفقون منها، خايفين. المؤمنين خايفين من يوم القيامة، خايف ليه؟ يخشى أن عمله لا يقبل، يخشى أن يكون فيه رياء، يخشى ألا يعني يعتمد على هذا العمل فيأتي يوم القيامة يجده غير مقبول. فيا رب تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيء يا رب. والذين آمنوا مشفقون منها، وهذا الإشفاق وهذا الخوف يمدحه الله سبحانه وتعالى، إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا، خايفين. وأهل الجنة سيتذكرون هذا الخوف وهذه الشفقة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خايفين من الموقف وخايفين من الساعة وخايفين من النار، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يا رب من علينا وقنا عذاب السموم يا رب. ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون فيها لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، من لطف الله سبحانه وتعالى أنه يغنم البعض، ومن لطفه يفقر البعض يفقرهم، ومن لطفه يفتح على البعض، ومن لطفه يضيق على آخرين، ومن لطفه يتودد إليهم بالنعم. ألا ترى إلى يوسف عليه السلام في آخر المطاف يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فكان الله لطيف بيوسف عليه السلام في كل موقف، أخرجه من البئر، ولما ذهب إلى مصر جعله في بيت العزيز، ولما راودته المرأة كان من لطف الله سبحانه وتعالى أن صرف عنه هذا الكيد، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن يرسل في خفاء سبب نجاة يوسف عليه السلام رؤيا تتسلل في الليل إلى هذا الملك. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن يكون حاضر في هذا الوقت صاحب يوسف في السجن فيذهب إليه. ومن لطف الله عز وجل أن تقف المرأة وتشهد ببراءته وصدقه، والنسوة كذلك. ومن لطف الله عز وجل أن يجعله واليا على مصر بعد هذا كله. ومن لطفه أن هيأ له أخاه فجاء به إلى مصر، ثم بأبيه وأمه، ثم بإخوانه وإخوته. أرأيتم لطف ربكم سبحانه وتعالى في قصة واحدة، قصة يوسف عليه السلام؟ أنت الآن تدري وتعرف جيدا المواطن التي كان ربك لطيف بك فيها، فتذكرها واشكر ربك عليها. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، ومن لطفه الرزق، يرزق من يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء، هذا من رزق الله. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لما بيضيق ربك سبحانه وتعالى ليس عن بخل حاشاه سبحانه، وليس عن عجز أبدا، وتلطفه إليك أيضا ليس عن عجز، فهو القوي العزيز. ربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو العزيز سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد بعمله حرث الآخرة، يريد ثواب الآخرة وبرزقه الذي أنزله الله إليه المال هذا، يريد به كذلك الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة يعني ثوابها، نزد له في حرثه، نضاعف له الحسنات والثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضعف لمن يشاء. وفي مثل هذه الليلة وفي ليالي الوتر المباركة، يا رب اجعلنا من أهل ليلة القدر، واغفر لنا فيها الذنوب جميعا يا رب العالمين. مثل هذه الليالي يضاعف فيها الأجر، مش 700، إلى أكثر من 1000 شهر. يعني أن تقول سبحان الله في ليلة القدر، سبحان الله، خير مش أفضل. الناس اللي بتقارن ليلة القدر، العمل في ليلة القدر بألف شهر أخطأ، هي مش بألف. قال الله خير، وإذا جاء الخير من ربك فافسح له الطريق أكثر. فقولك الآن سبحان الله في ليلة القدر خير من أن تظل أكثر من 1000 شهر تقول سبحان الله. شفت المضاعفة؟ نازد له في حارثه. لأن تصلي ركعتين في ليلة القدر خير من أن تظل أكثر من 1000 شهر تصلي مثل هاتين الركعتين. لأن تتصدق بصدقة خير لك من أن تتصدق بهذه الصدقة أكثر من 1000 شهر. هذا المعنى. فتخيل كيف يكون الأجر عظيما عند الله سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وسمعك لمجلس علم وتدبرك كذلك للقرآن الكريم في هذه الليلة وقراءتك وسماعك له خير من أن تتدبر وتقرأ وتسمع وتتعلم أكثر من 1000 شهر. لذلك هذه المجالس من فضل الله ورزقه علينا أن هي جاءت في الليل، إحنا كنا بنصنع ذلك قبل المغرب، فالحمد لله أنها الآن في الليل. فربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا إن شاء الله عز وجل في ليلة من الليالي أجل ليلة القدر وتدبر القرآن فيها والعلم والعمل بإذن ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، لا يريد إلا الدنيا فقط بعمله أو بماله نؤته منها، النصيب اللي ربنا قدره هياخده، لا يظلمه الله سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصك شيء. بس استنى، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. في الدنيا سأعطيك ما تريد، لكن الآخرة لا تسألني عنه. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. قال الله أم لهم شركاء نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هل لهم حجة؟ هل لهم سلطان؟ هل لهم كتاب؟ هل لهم دعوة كما ذكرنا بالأمس؟ عندكم دعوة؟ الله عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء، ليس لهم دعوة. سبحان الله. ولولا كلمة الفصل، كلمة الفصل اللي هي الإمهال، قال الله بل الساعة موعده ليس الآن. ومن حلم الله عز وجل أن لا يعجل العقوبة على عباده. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين مما كسبوا. هناك هيبقوا هم المشفقين، من شوية فاكرين مين اللي مشفق في الدنيا؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. خوفنا من الساعة في الآخرة نفعنا اليوم بين يدي الله، أما ونحن الآن بين يدي الله نخاف الآخرة ولم نكن نخشى ذلك ولا نشفق في الدنيا لا يرفعك شيء. فربنا قال لك يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، صح؟ فده هذا يعني لابد أن يكون لهم جزاء الحسنى. هنا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، لكن لن ينفعهم ذلك بشيء. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، خايفين يعاقبوا بين يدي الله وهو واقع بهم. الخوف هنا لا ينفعهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي كانوا مشفقين في الدنيا في روضات الجنات. يا رب اجعلنا منهم يا رب. لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. يا رب يا رب من علينا بفضل كبير منك في الدنيا والآخرة. ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك النعيم الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ها هي البشرى من الله فاقبلوها وبيعوا أنفسكم من أجلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ضحي بوقتك من أجل الله، ضحي بنفسك، ضحي بمالك من أجل هذه المكانة العالية والمنزلة العظيمة. قل لا أسألكم عليه أجرا. مع هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب منا أجر على دعوته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فقط الذي أطلبه منكم راعوا القرابة بيني وبينكم، راعوا ما بيني وما بينكم من قرابة، بس هذا معنى إلا المودة في القربة. وبعض الآثار عن السلف دام عليه الأكثر، بعض الآثار عن السلف إلا المودة في القربة في قرابتي، يعني راعوني وراعوا القرابة التي بيني وبينكم وراعوا أهل بيتي كذلك. ومن يقترف حسنة، يعني من يكتسب حسنة نزد له فيها حسنة. تاني يؤكد الله سبحانه وتعالى سأضاعفها لك أضعافا كثيرة، بس افعل. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. صدقتك التي تتصدق بها اليوم لن تجدها يوم القيامة كما هي، إن الله يربيها ينميها ويزيدها سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا بيفعل ذلك؟ اسمع، إن الله غفور يغفر السيئات شكور. وكم نبهنا على هذا الاسم مرارا. شكور يعني يعطي على العمل القليل الكثير والكثير من الحسنات. هذا معنى اسم الله الشكور، ده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعطي على العمل القليل الكثير والكثير من الأجر والحسنات. قلت لكم امرأة بغي تسقي كلب، يوم ربك سبحانه وتعالى ولا تب يريد أن يشكرها على هذا العمل، ادخل الجنة. رجل يجد غصن شوك في الطريق، عمل ربما نراه يسيرا، يريد الله أن يشكره على هذا العمل، فماذا يصنع؟ فشكر الله له فغفر له، يغفر له كل الذنوب بسبب غصن شوك. فربكم شكور يا إخوان. أم يقولون افترى على الله كذبا، هذا قد اختلق الكذب على الله سبحانه وتعالى. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، كذب يكذب على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هو إلا رجل به جنة، وفي الآية الأخرى افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا أم به جنة. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. يختم على قلبك هنا لها معنيين، يعني هما بيقولوا عنك أنك تختلق الكذب، أليس كذلك؟ إن شاء الله ختم على قلبك بمعنى ربط على قلبك ولا يضرك ما يقولونه عنك. هذا المعنى الأول. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك إن كنت كذلك، لو كنت مفتريا لختم الله على قلبك ولمحاك الله ومحى الباطل الذي تدعو إليه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ويمحو الله الباطل، فالكاذب يمحو الله أثره. وقد رأينا من الذي محي أثره؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم دعوة المشركين؟ الحمد لله محى الله عز وجل دعوة المشركين، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. بعد هذا كله يدعو إلى التوبة أيضا، فيا رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. القرآن والتدبر والتأمل وأنك تعيش المعاني فيه والله تجعلك أكثر حبا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يمحوها سبحانه وتعالى. يا رب يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا، يعني يجيب الدعاء للمؤمنين. ألم يقل ادعوني أستجب؟ هل دعاهم الله وناداهم أن يسألوه فإذا سألوه حرمهم ولا يعطيهم؟ أترون هذا من شيم الكرام من الناس فضلا عن أن يكون من صفة الله سبحانه وتعالى؟ ما دعاهم إلا ليستجيب لهم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله، يعني ربما أنت تسأل شيئا ويعطيك الله أكثر وأكثر مما تتمنى، هب لي من لدنك وليا، فكان الجواب خذ يا يحيى يا زكريا يحيى سيدا وحصورا ونبيا، فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، خذ كل هذا. وفي سورة مريم لم نجعل له من قبل سمية، أنا سميت يحيى باسم غير مسمى من قبل، يعني سميته لك كمان، أنت طلبت أن يسمى؟ ما طلبت، أنا أعطيتك ولد وهذه الصفات التي لم تطلبها وخذ زيادة كمان اسم من عندي. وفي قصة إبراهيم عليه السلام ووهبنا له إسحاق، هو طلب إسحاق ويعقوب نافلة، خذ يعقوب زيادة، ربكم كريم وغني سبحانه وتعالى، بس أطلب من الله. ويزيدهم من فضله، ولسه يوم القيامة في زيادة أنك تشفع، ربنا يعطيك الشفاعة كرامة من الله، تشفع لإخوانك ولأصدقائك ولأقاربك. والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لما الله لطيف بعباده، خبير بصير، لو بسط الله لنا الرزق، الناس تبغى على بعضها، فإن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله. هي ربك خبير وبصير وعارف بكل واحد، ومن لطفه ورحمته إنه ممكن يمنع عنك الغنى لأنه يعلم أن هذا يطغيك، فأحمد الله على كل حال. فالشاهد إنك ممكن تطلب شيء ويمنعه منك، ليه يا رب؟ مش بخلا، حاشا الله سبحانه وتعالى، تنزه ربنا عن ذلك، وإنما لأنه يضرك. هل أنت تستجيب لكل ما يطلبه منك ولدك؟ بالطبع لا. ليه؟ لأن الولد لا يعرف الخير من الشر، لا يعرف كل شيء، فربما يطلب ما يضره، ومن مطالبه أن لا يذهب إلى الدراسة ولا المدرسة ولا يتعلم، لكنك ترغمه على ذلك، ويطلب ربما بعض الألعاب التي قد تضره وأنت لا تأتيه بها لأن ذلك يضره. فربك الرب المربي، ده معنى الرب، استشعره معنى هذا الاسم اللي بيربيك. فأنت اسأل ودع له سبحانه وتعالى يعني التصرف في أمرك، ودائما قل يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، يا رب لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين أبدا، اللهم آمين. وعمرك ما هتقول يا رب حتى لو ما أعطكش في الدنيا وتندب، يوم القيامة ستجد كلمة يا رب هذه حسنات وأماكن في الجنة كثيرة جدا. ولذلك قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنا سعدت بدعائك على كل حال، استجبت أو لم تستجب أنا راضي وأنا سعيد، عمري ما هشقى، إن لم تعطيني أعطيتني بدلا من دعائي في الأخير، سعدت بدعائك على كل حال، لنا عبادة لله عز وجل. فأكثروا من الدعاء يا إخوان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولم يجعل كل الأقدار والأقوات والأرزاق في مكان ولا عند إنسان، قسمها، تذكرون في سورة فصلت أمس، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، كل مكان له قوت ورزق مختلف عن المكان الثاني. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أنه إذا ضيق عليك في مكان اذهب إلى مكان آخر ربما يكون فيه السعة، أليس كذلك؟ أخبرونا بهذه الآيات التي أمر الله عز وجل فيها أن نذهب إلى أماكن أخرى يفتح الله عز وجل عليه. ولا أقول لكم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، في آية لها: وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يأسوا وينشر رحمته، ينشر المطر في كل مكان، وهو الولي لأهل طاعته الحميد الذي يحمده عباده سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة نشر، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يوم الحشر سيجمعهم. وما أصابكم من مصيبة، هذه المصائب التي تنزل علينا في كل يوم، وهذه الأمراض وهذه البلاءات العامة والخاصة، من أين يا رب؟ فبما كسبت أيديكم، أنت السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الهدف أنك تعود لله سبحانه وتعالى، مش الهدف فقط انتقام، لأنه قد يكون انتقام خصوصا لمن لا يعود ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون نقمة، لكن الذي عاد بعد أن ابتلاه الله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، لأن لو ربنا هيؤخذنا بكل ذنب هتبقى مصيبة. أخبروني بآخر آية في سورة فاطر، آخر آية تبين هذا المعنى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معجزين قاهرين، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إحنا نعجز ربنا هربا، نفوت ربنا سبحانه وتعالى، هنروح فين يعني؟ سيأتي منا ربنا سبحانه وتعالى. ومن آياته الجواري اللي بتجري فين؟ في البحر. إيه هي؟ سفن، سفن بتجري في المية، آية من آيات الله عز وجل. ليه؟ ما ده طبيعي. مين اللي قال طبيعي؟ مين اللي جعل خاصية الخشب تطفو على الماء في حين الحديد ينزل في المية؟ مين اللي يعني جعل هذه الخاصية في الخشب؟ من؟ ومين اللي جعل المية تحمل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. احنا بننظر إليها على أنها نعم عادية وليست عادية. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وانت في البحر تسكن الريح فلا تتحرك السفن، فإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، فما تتحركش السفن. فأنت تيجي تقول لي: تم في سفن الآن ملهاش دعوة بالريح، تشتغلش بالريح، تشتغل بالوقود. قال الله: أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكهن، يغرقها، يرسل عليها الماء فتغرقها. يعني انت شغال بالريح مش شغال بالريح، هجيبك. وما انتم بمعجزين في الارض، ايش يسكن الريح فيظللنا رواكد ثابت على ظهره، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الخوف والرجاء في الحالتين هو مع الله سبحانه وتعالى. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب. الا هو ربنا يتكلم عن الإعجاز، أنك لن تعجز ربك سبحانه وتعالى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، كل اللي عندك ده متعة تتمتع باقي الليل وما تتركه، وما عند الله خير وأبقى، ده الباقي. كل نعيم أنت فيه الآن لن يبقى لك، كل نعيم بمفال الملابس اللي بتلبسها لن تبقى لك، البيت اللي أنت فيه والله لن يبقى لك، ولو أتيت بعد 200-300 سنة تقول هذا بيتي لن يصدقك أحد وتطرد منه. أرضك وأموالك تتركها وبعد فترة يذهب أولادك. يعني أنت لو أتاك الآن جد جد جدك مثلا وقال لك هذه أرضي وهذا بيتي وهذا، ماذا تقول له؟ اذهب من حيث شئت، لا شيء لك ها هنا. فاللي عند الله هو الباقي، اللي معك ده مش باقي، فما يكونش كل همك هو الدنيا. للذين وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. اسمع صفات المؤمنين ومنها صفات العفو في مثل هذه الليلة المباركة، إن كل شيء والحمد لله له ضوابط في كتاب الله عز وجل. تعال شوفوا مين اللي نعفو عنه ومين اللي ما نعفوش ومتى وكيف. ومن صفاتهم بعد توكلهم على ربهم والذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الذنوب والفواحش بالذات مثل الزنا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لما يغضب يسامح، تمام؟ هم يغفرون لمن طلب المغفرة وندم على ما فعل. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، استجابوا لربهم هذه منها إقامة الصلاة، لكن خاصة إقامة الصلاة وما بعدها، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إن أحد بغى عليهم ينتصرون فورا، ينتقمون من هذا الظالم، ينتصرون ويأخذون حقهم. طب إزاي مع الآية لسه قبلها وإذا ما غضبوا هم يغفرون؟ يبقى أنا كده عرفت المسألة لها ضوابط. ربنا بيمدح قوم يغفروا ويمدح قوم ينتصروا، أنا أعمل إيه بقى؟ كمل الآيات. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليه؟ في ناس لا ترتد إلا بهذا. قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الكلام السيء. بس لو واحد ظلم وعاد عليه من حقه إن هو يرد الذي سب به. أنت غبي، هضرب أمثلة بالكلام البسيط يعني، بل أنت الغبي، أنت الجاهل، بل أنت الجاهل، أنت كذا ترد عليه من حقك، من حقك. لكن كمل الآية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لو عفوت عنه وتركت ذلك وقلت سلاما وهجرته كان خير لك، ولو زدت كان وبالا عليك. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. أنت تقول لي أنت غبي، قلت بل أنت الغبي، خلاص الاثنين عليك أنت، أنا ما عليش حاجة منها. أنت كذا، بل أنت كذا، عليك الاثنين. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. إنك تقول لي أنت كذا، أقول لك ده أنت وأبوك وعيلتك، أنا كده إيه تجاوزت، إيه دخل أبوه والعيلة في الأمر، أنا كده تجاوزت، وإيه تجاوزت حدي، فيبقى أنا علي ما زدت به. فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي يزود المظلوم. شفت الدين؟ ولذلك إحنا ما عندناش في الدين حاجة اسمها من ضربك على خدك الأيمن اديله الأيسر، ما عندناش الكلام ده، ما فيش. والله أعلم هل هو من كلام المسيحي أم لا. وحتى ولو كان من كلام المسيح، طبعا ده موجود في الكتاب المقدس، لو كان من كتاب المسيح عليه السلام حقا فإن الأمر لا يفهم مفردا بل يفهم في سياقه، وتضم النصوص بعضها إلى بعض. فإن المسيح عليه السلام قال في موطن آخر أتحسبون أني جئت لألقي سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يبقى سيف على البعض وخدك على البعض التانيين. يبقى في بعض الناس أتعامل معها بالحزم، وبعض الناس أتعامل معها باللين، أذلة على المؤمنين، تمام؟ ولذلك يقولون إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في أمور تتعامل فيها بالسيف بالحزم، وأمور تتعامل فيها بالحلم بالندى بالكرم. فمش مع كل الناس الأمر بيختلف، من بعضهم يصلح هذا وبعضهم لا يصلح ذلك. لذلك قال الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وإيه؟ وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح عن الجاني. طب لو الجاني لا يصلحه العفو، العفو حينها من شيم النساء لا تعفو. رجل مثلا، بضرب بذلك مثلا، متهور ومعاه سيارة وكل شوية يضرب حد ويؤذي سيارات الناس، والناس بتعفو عنه، لا يعفى عن هذا، لابد أن يردع. وإلا لو المسألة عفو على طول وخدك اليمين وخدك الشمال، لما المحاكم؟ لما الخصومات والحكومات؟ لماذا؟ ما خلاص نمشي بقى في الأرض، واللي يعمل حاجة في التاني يعفو عنه خلاص. لكن لا، ليه ربنا وضع القوانين والحدود والعقوبات والزواجر في ناس ما بترتدعش إلا بكده؟ فأنت أدرى بحال الذي أمامك، الذي ظلمك، أنت أدرى الآن تعفو عنه أو لا تعفو. هل لو عفوت عنه سيكون ذلك إصلاح له أم سيتمادى؟ المسألة محل اجتهاد منك كذلك. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فبتشعر إن الجاني استغفر وطلب العفو وسامحني أنا آسف، فهذا مثل هذا يعفى عنه، هم يغفرون فأنا أغفر لك عشان أنت اعتذرت. لكن فهذا ما يعتذرش ومتكبر، ولا من ده بقى ولا من انتصر بعد ظلم ده، أنا أكسر أنفه هذا، وده من الإصلاح لي، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. باش هو ظالم وأنا أقول له يا عم خلاص يا عم سامحني، إيه أنت اللي جاني وظالم، ولن يصلحك هذا. رأيتم يا إخواني؟ لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن يعفو ويصفح، وبعض المواطن يقطع رقبته. تدرون قصة أبو عزة في البخاري لما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في شعره ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظفر به النبي فسامحني وآسف ولن أفعل ذلك، فعفى عنه. فعاد الرجل وقال في النبي كلاما، فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عني وسامحني. فقال النبي كلمته الخالدة التي صارت مضرب المثل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اقتلوه، خلص الكلام. فنتعلم إمتى تعفو وإمتى لا تعفو، إمتى تصفح ومتى لا تصفح، ومن الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. نتعلم يا أخواني. ولذلك أخوة يوسف، واحد يقول لك أخوة يوسف شوف ماذا فعلوا، أخوة يوسف ندموا، قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أسفين والله سامح، أليس كذلك؟ قال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. ما ينفعش بعد ما يقولوا له كده ويقول لهم مش مسامحكم برضه، مش أخلاق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام، أليس كذلك؟ وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة، كان أكثر من يوسف اللي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أكثر مما لقاه يوسف عليه السلام، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أسفين أخ والله، لا يعني نرى منك إلا الخير إن شاء الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، خلاص أعفو عنكم. لكن في ناس تانيين برضو في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ليه؟ عتوا جبارين ومش عايزين يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفروا، وبيقتلوا النبي لآخر لحظة، عرفت؟ فما ينفعش. انت بتخيل انهم قالوا ولا تقدر تعمل فينا حاجة، لو قالوا قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وورينا هتعمل ايه؟ لا هوريك هوريك، خدت بالك؟ فضوابط يا اخواني، ضوابط في القرآن لما بتتأمل كده في القرآن وفي السير، فانت أدرى اللي قدامك ده بيعفو، اللي قدامك ده ندم على فعلته، اللي قدامك ده هيصلحه لو عفوت عنه ولا لا يصلحه ذلك. تمام يا اخواني. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويظلمون في ويبغون في الأرض، أي يظلمون بغير الحق ويتكبرون، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من الأمور والأفعال الحميدة والخصال المشكورة. وقد بينا من الذي يستحق والذي لا يستحق. يعني المسألة أظن خدنا فيها وقت، يعني فصلت فيها أكثر، لأن الموطن يحتاج إلى ذلك، الموطن يحتاج إلى ذلك. ويعني ليس من الحكمة تأجيل مثل هذا الكلام. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، ممكن نرجع تاني لو أن لنا كرة، رب ارجعون. وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين ذليلين من الذل، من ذل الذنوب والمعاصي، ينظرون من طرف خفي. عارف لما يبقى الإنسان مجرم والعذاب أمام عينيه فهو خايف ينظر للعذاب، أو لو الإنسان اللي أمامه هو يعني فعل به الكثير والكثير والآن يقف بين يديه مش قادر يملى عينيه منه، صح؟ يقول لك مش قادر يعني ينظر إليه بملء عينيه من الخزي اللي هو فيه. مش ساعات تلاقي واحد يقول لك ده انا ماليش عين اكلمه، ماليش عين انظر فيه، هم كده ما لهمش عين ينظروا في النار من المشهد يوم القيامه. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. طب خسر اهله ازاي؟ لان حاجه من اتنين، اما ان اهله كانوا كفار فهم معه في النار فقد خسر نفسه وخسر أهله، وإما أن يكون أهله في الجنة زوجته وأولاده وكفر فهو في النار، وزوجته تروح تأخذ واحد تاني تتزوج واحد تاني وهو خسرهم. فلو كانوا في الجنة فهو خسرهم، ولو كانوا معاه في النار فهو خسرهم. لذلك في الآية الأخرى ذلك هو الخسران المبين في سورة الزمر. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم، اسمع الكلام وارجع من الآن، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وما لكم من نكير من مكان تتنكرون فيه تستخفون فيه. وكذلك ما لكم من نكير مش هتنكر ذنوبك، هتعترف. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، الله هو الحفيظ على العباد. إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور يجحد نعمة الله. لله ملك السماوات والأرض، كما أن الله عز وجل يرزق من يشاء، بسم الله، كما أن الله عز وجل يرزق من يشاء، ومن حكمته أن الله عز وجل يبسط ويقدر على حسب حال العبد، كذلك في الأولاد يفعل الله عز وجل هذا الأمر في الرزق بالأولاد. البعض يعطي ذكور والبعض إناث، والبعض ذكور وإناث، والبعض ما تخلش حاجة. الله أعلم بعباده. قال الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقدم الإناث للاهتمام بهن، ولأن بعض الناس ولا يزال إلى يومنا هذا قد يحزنون من أجل الرزق بهن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. كن له سترا من النار، فتحجب عنك النار يوم القيامة، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزق ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وعلى فكرة حتى هذا حدث في الأنبياء، من النبي اللي ربنا رزقه بنات فقط؟ ومين اللي رزقه بذكور فقط؟ ومين اللي رزقه بذكور وإناث؟ ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه لا بذكور ولا بإناث؟ أخبروني في التعليقات. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحيا يعني يلقيه الله في قلب، وحي يلقيه الله في قلب، أو من وراء حجاب يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، أو يرسل، لأن المشركين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. يكلمنا الله ما ينفعش، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يلقي الله عز وجل في قلبه أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هو هذا القرآن روح، وإنما سمي روحا وسمي الذي ينزل به روح القدس كذلك، لأنه ينزل بالوحي الذي هو حياة الروح، فأنت هنا تستلد حياة قلبك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري شيء عن الكتب السابقة، إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا، ولا الإيمان الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، الصيام والصلاة والصدقة والزكاة والشرائع، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها؟ ما كان يعرفها، فقط كان يتعبد الليالي ذوات العدد، يتحنث، يذكر الله سبحانه وتعالى فقط، لكن كيف يصلي، كيف يصوم، كيف، ما كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا، هذا النور، هذا النور الذي ينير قلبك. وارجع إلى آية النور في سورة النور وفي تفسيرها ففي ذلك مزيد بيان. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وبذلك نكون قد انتهينا من سورة الشورى، بقي معنا سورة الزخرف فقط اليوم. أنا أعلم أننا سنأخذ وقتا في سورة الشورى، لذلك يعني معنا الشورى والزخرف فقط اليوم إن شاء الله، إن شاء الله معكم بعد رمضان يعني، فحتى عشان يفضل لنا كده ريحة من روائح رمضان، مجلسين ثلاثة كده بعد رمضان نفصل فيهم في المفصل أكثر. الآيات زي ما أنتم شايفين كل ما الآيات بتقصر كل ما المعاني فيها أكثر، وهذه من الآيات التي يقرأها الناس كثيرا ويغيب عن الكثير فهم هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم شريف عالي القدر والذكر. أفنضرب، شوف هذه الآية يا الله، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني طب يعني أحجب عنكم القرآن الآن؟ أحجبه عنكم ولا أرسل إليكم رسولا؟ فكأن يعني ربنا بيهدد قريش من يصرف عن القرآن، وقال نصا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال في سورة الذاريات يؤفك عنه من أفك، من أراد الله أن يصرفه. فمن أعظم العقوبات الصرف عن كلام رب البريات، من أعظم العقوبات، فاحذر يا رب لا تصرفنا عن كتابك، يا رب اجعلنا من أهلك وخاصتك، يا رب علمنا يا ربنا من القرآن وفقهنا فيه، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب، يا رب اجعلنا من أهلك وخاصتك. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين بسبب إسرافكم، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أهلكت من هو أقوى منك وأبطش وأقوى وأقدر وأهلكت، وسيروا في الأرض وشوف، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صفات الأولين هي هي، وسنة الله في الأولين ماضية، إن الله عز وجل يعاقبهم عاقبهم وسيعاقبكم، ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون بخلق الله للسماوات والأرض. وفي آخر الصورة تناسبا بين أولها وآخرها، ولئن سألتهم من خلقهم هم كمان ليقولن الله، فيقرون بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض. سبحانك فيعرفهم الله عز وجل بنفسه. إذا كان هو ربكم سبحانه وتعالى الذي يصنع كذا وكذا وكذا فهو حق بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون. في الطرق، لو ما فيش طرق هتهتدي ازاي وتمشي من مكان للتاني ازاي؟ فالطرق هذه نعمة من الله. مين بيحمد ربنا على نعمة الطرق؟ والذي نزل من السماء ماء بقدر، بمقدار معين، فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. كذلك أنتم تخرجون. ودائما ما ربك سبحانه وتعالى يشبه بين إحياء الأرض الميتة بالمطر ينزل عليها، كذلك بالناس حينما يخرجون من قبورهم. وقد ذكرنا في الأثر ينزل المطر من السماء على الأرض فينبت الناس نباتا. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك تركبونها بحرا والأنعام تركبونها برا. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لا تستوي على سيارتك وتنسى أن تشكر ربك سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لا تستوي على الفلك والطائرة وغيرها مما سخر الله إلا وأنت تذكر ربك وتذكر هذا الدعاء وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وهذا دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل به، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين مطيقين هذا لولا أن سخره الله سبحانه وتعالى لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون إلى الله. وجعلوا له من عباده جزء، جزء اللي هم الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسأل. فهم كانوا يقولون الملائكة دول بنات الله وكانوا يعبدونهم من دون الله. وسيسأل الله الملائكة يوم القيامة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هذا كفر واضح. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وكانوا يقولون ملائكة بنات الله كما فسرنا من قبل في سورة الصفات. فربك سبحانه وتعالى قل أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ما لكم كيف تحكمون. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، هم بقولون بشر، بقولون ملائكة دول بنات الله، طب خليه هو يبشر بالبنت كده، إيه حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو قضيب حزين ومتضايق علشان ربنا رزقه ببنت. فهذه من صفات، من صفات المشركين. فاحذر أن تكون متشبها به. أو قال الله أو من ينشأ في الحلية. يا أنتم تنسبوا لله سبحانه وتعالى البنات وتنفوا عنه الأولاد. هو طبعا ربنا منزع عن الأولاد والبنات، بس يوم ما تنسب لله تنسب البنات، البنات اللي هم اللي بينشأوا في الحلية، يعني غرقانين في الحلي كده من صغرهم. ده معنى ايه؟ أو من ينشأ في الحلية، حلية الزينة، يعني هي البنت تحب تسرح وتهتم بنفسها وهيئ لها وشرع لها من الزينة ما لم يشرع للرجال، تلبس الحرير، تلبس الذهب وغيره. فلذلك العلماء بيستدلوا حتى بهذه الآية على بعض الحلي اللي النساء يعني بتلبس وتتزين، فيقول لك ربنا قال أو من ينشأ في الحلية، لها ذلك، تنشأ في الحلية وتتحلى وتتزين وهكذا. أو من ينشأ في الحلية، وهذا من وصف النساء ليس من وصف الرجال. النساء مدللات منعمات بالمعنى المصري مدلعات، لكن الرجل لا. سيدنا عمر يقول اخشى وشيره، انشف شوي، ما تتشبهش بالنساء. معروف ده له صفته وهيئته، وده له صفة وهيئة بيعيش بيها، فلازم نفصل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة بتتحكم بعاطفتها لا بعقلها، فبالتالي كلام الرجال موزون أكثر من كلام النساء، وهو في الخصام غير مبين في الكلام والجدال. لا مش زي الرجال، تمام؟ حتى في وسط الجدال ما تلاقيش المسألة بالكلام بالعقل. يا بنت الناس تبنى عقلها، طب ازاي وتجد ما شاء الله متكلمات، لا هم متكلمات بس بالعاطفة، وازاي وا وا وا وا، لكن الرجل بعد كده طب نعقلها. وقد فصلنا ذلك من قبل في ناقصات عقل ودين، لا أذكر في أي سورة حقيقة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أظن في سورة الصفات أيضا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كل اللي تقولوا هذا سيكتب وتسألون عنه يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. يعني هم ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تذكرون في سورة الأنعام وفي سورة النحل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وفي سورة النحل ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون كذابون. قتل الخرصون يعني الكذابون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني أنت عندك حجة، عندك سلطان، مين اللي أخبرك؟ مين اللي أخبرك أن الملائكة إناث؟ ولا مين اللي أخبرك أنك تعبدهم من دون الله؟ من أخبرك هذا؟ أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثار مهتدون. دول ناس ماشيين وراء أباهم وخلاص، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ما معنى يهرعون أيها المؤمنون؟ قد سبقت فبينوا في التعليقات. قال الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. الملأ أهل الترف في الغالب هم سبب المصائب. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هدي آبائنا ونحن نقتدي بهذا الهدي. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي قراءة قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ربنا يعدد لنا بعض القصص في سورة الزخرف في إبراهيم وموسى وعيسى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء هنا نعت بمعنى بريء، بريء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها اللي هي إيه اللي جعلها كلمة باقية في عقبه. إيه هي الكلمة الباقية وإيه ما معنى العقب؟ وجعلها أي كلمة لا إله إلا الله والبراءة من المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا وجعلها أي لا إله إلا الله والبراءة من المشركين كلمة باقية في عقبه في نسله كلهم على هذا النهج. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم. يعني هل أهل مكة يرجعون بعد هذه الكلمة المتوارثة عقب أجيال وأجيال؟ هل يعودون إلى الله سبحانه وتعالى؟ الحق أنهم لا يرجعون ممن كتب الله عز وجل عليه الشقاء. لماذا يا رب؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم. الحق أني متعتهم وهم مترفون، والترف هو الذي أودى بهم إلى ذلك. كلا إن الإنسان لا يطغى، طغى تجبر وطغى على الرسل وترك الإيمان. ليه يا رب؟ أن رآه استغنى، شايف نفسه استغنى خلاص. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ومع ذلك كذبوا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رجل من القريتين عظيم، مش عاجبهم محمد، هذا الذي بعث الله رسولا؟ لا، ما ينفعش معنا، عايزين مين؟ ممكن الوليد بن المغيرة، وممكن لو مش عايزين من مكة يعني ممكن تختار واحد من الطائف، عروة ابن مسعود الثقفي. فيدا يدا، لكن محمد ليه؟ ليه يعني اشمعنى هو؟ انت مالك انت يا اخي؟ هم يقسمون رحمة ربك، رحمة الله يصيبها من يشاء، مالكش فيها بقى. لما يحسدون الناس على ما تاب الله من فضله، المسألة مسألة حسن، ومحمد أعظم مما ذكرتم وأعظم ممن خلق الله أجمعين. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هكذا أنتم أصلا في الدنيا، ربكم سبحانه وتعالى سخر بعضكم لبعض، وذلل بعضكم لبعض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم في سورة الأنعام، آخر الأنعام. وهنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني سخر الله بعضكم لبعض، استخدم بعضكم بعضا، تمام؟ فمش كل، ما فيش إنسان يستطيع أن يصنع كل شيء، فأنا أستطيع أن أصنع لك شيء وأنت تصنع لي شيء آخر، فدي من رحمة الله. تخيل لو كل الناس على وظيفة واحدة وعمل واحد، تفسد الأرض. ورحمة ربك الجنة خير مما يجمعون من الأموال. تركزوا بقى معايا في هذه الآيات، اللي أنا دايما بقول لو لي بوق ونادي فيه للمؤمنين جميعا أو على المؤمنين جميعا لناديت بهذه الآيات من سورة الزخرف، هذا فركز بقى فيه. قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لولا بس الناس كلها تكفر بالله، ماذا تصنع يا رب؟ والآية هذه من القلائل إنك تجد أحد من المسلمين يفقهها بما فيها اسم السورة. فإحنا في سورة إيه؟ إحنا في سورة الزخرف، صح؟ مين بسرعة يلحق يقول لنا معنى الزخرف قبل ما نوصل لكلمة وزخرف؟ كلمة زخرف يعني، اكتبها في التعليقات سريعا كده وتخيلها، وستأتي معنا الآن. قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لولا بس كل الناس الصبح حتى كل الناس كفر، كنت صنعت شيئا ولكن لن أصنعه حتى لا يكفر الناس فقط. أما لو أن الناس فعل هذا ولم يكفروا كنت قد فعلت هذا، ولكن الله بصير بعباده. إيه يا رب، ما هذا الشيء الذي كنت تصنعه؟ أحسنت يا أحمد، نعم، الزخرف والذهب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. وتذكرون لماذا الرحمن؟ أخبروا ليه دائما ربنا يقول لك لمن يكفر بالرحمن؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لمن اللي هيكفر تاني يوم الصبح هيلاقي عنده ايه يا رب؟ لبيوتهم سقفا من فضة، البيت هيبقى عنده نعيم لدرجة ان البامب اللي بيصب الخرسانة الاسمنت والحديد، لا مش هيصب بقى الحاجات دي، ده هيصب فضة، هيبقى السقف من فضة. متخيل هذا؟ ده لا احد يصل اليها الان، لا مسلم ولا كافر ولا اغنى اهل الارض، ان بيته يبقى السقف بتاعه فضة يعني. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج يطلع بسلالم يعني عالية، بيوتهم عالية جدا فيبقى شاهقة في العلو، وهيصف حتى للعرض كمان. ولبيوتهم أبوابا، ده العرض بقى، ان انت تبقى مش عارف تدخل من انه باب، أبواب وأبواب وأبواب، وسررا عليها يتكئون. ده بقى يقعد كده بص متكئ وعايش حياته، والرزق يأتي لحد عنده ولا يتعب أبدا في الدنيا. لمين ده يا رب؟ للكفار والله، لمن يكفر بالرحمن. لسه كمان وزخرفة، ذهب وجميع زخارف الحياة وأمواله، كل شيء، كل الأموال عنده كده حواليه. قال الله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني ما كله، ما تستعظمش على فكرة، احنا ازاي ربنا يقول لك ده ملوش لازمة حضرتك، انت فاهم غلط، ده ما وصلش كل اللي ذكرته لك ده ما وصلش جناح بعوضة ما وصلش. فانتم متخيلين انه حاجه كبيره يعني بس والله ولا له لازمه. فعشان كده كنت عايز ادير الكفار، كنت اريد ان اعطي الكفار بس حفاظا عليك والله لطيف بعباده. فعلا كنا هنفتن، كل واحد يكفر يحصل له كده، كل واحد يكفر تاني يوم يلاقي الدنيا معاه كده، ايه اللي هيحصل من الناس؟ كله هيكفر. ده الان الكفار ولا عشر معشار هذا، وربنا مكنهم في الدنيا شويه بس كده، والناس مفتنة بيهم، مفتونين جدا. وازاي هم وصلوا لكده؟ لما تركوا الدين صح، يبقى لابد ان نترك الدين. هم ما عندهمش البخاري ومسلم صح، يبقى البخاري ومسلم هو السبب في اللي احنا فيه، والكتب والتراث والقرآن والتفسير هو اللي ودانا في مش الناس فتنت مش فتنت على بعض لعاع لعاعة من الدنيا. ما البالك لو ربنا عمل كده بقى الناس كانت هتعمل ايه؟ فطبيعي يعني لما الاقي الكفار يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد، وانت لسه مفتون بعد هذا كله. يا سيدي ركز ركز الله يرضى عليك. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، كل ده لما متاع الحياه الدنيا، يعني ما هذا الا متعه هيتمتع بها قليلا وخلاص، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ليه مش مركز على عذاب غليظ هذه؟ والآخرة عند ربك للمتقين بس. الآخرة بقى هو ملوش فيها نصيب. لمن الآخرة يا رب؟ للمتقي فقط. يا رب اجعلنا من أهل الآخرة، يا رب اجعلنا من المتقين، يا رب اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب يا رب. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض نقيض له شيطانا فهو له قرين، مقارن دائما وملازم ليه. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل الشياطين ويحسبون أنهم مهتدون. التزيين التزيين التزيين سبحان رب العالمين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يوم القيامة سيأتي هو وقرينه مع بعض مقرنين كده، وجايبهم مين؟ القرين من الملك، جايبهم الاثنين وقدام الله، وقال قرينه من الملائكة: هذا ما لدي عتيد، اهو حاضر اهو، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته. القرين الثاني ده مين؟ ده الشيطان، قرينه من الشياطين بقى. شفت الآيات بتاع سورة قاف وإحنا بنقرأ قرينه وقرينه، ولا نعرف ده قرينه مين ولا الثاني ده قرينه مين. الأول يا سيدي قرينه من الملائكة هو اللي بيقول الكلام ده، قرينه الشيطان بقى يقول: ربنا ما أطغيته ولا لي دعوة ولا أعرفه، ولكن كان في ضلال بعيد هو السبب. قال: لا تختصموا لدي قد قدمت لكم بالوعيد مع بعض. يقرروا يخشوا النار مع بعض، متخيل؟ وهو بقى يقول: والله لعذاب النار أهون علي منك، انت عذاب مضاعف علي يا عم، غور بعيد عني. سبحانك، مشهد مشهد صعب. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني ما بين المشرق والمغرب، وإنما يعني للغلبة أطلق عليهما المشرقين كما يطلق القمران على الشمس والقمر، والعمران على أبي بكر وعمر. فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شوف الآية دي، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني اوعى تفكر أن أنتم علشان مع بعض في جهنم فده هينفعك ولا يهون عليك. من طبيعة الناس انه لما يكون في مصيبه ويشوف غيره في نفس المصيبه فبتكون عليه مصيبته. مش ده مثل عندنا؟ اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته في النار، المثل ده مش موجود، هتبقى شايف غيرك وبلوتك اعظم كمان. ولن ينفعكم اليوم، مش هينفعك بشيء ولا هيخفف عنك بشيء. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون إما أن نعذبهم وأنت ترى عذابهم كما كان في مكة أو تموت ويعذبوا من بعدك كما عذبوا في حروب الردة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك، فاكرين لما قلنا الفرق ما بين يستمسك ويمسك؟ استمسك، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، عز وشرف ومكانة ورفع لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، عزك وشرفك وسعادتك ومتعتك وعزتك في الدنيا والآخرة هنا. فأين تذهبون؟ رايح فين وسايبه؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، والله هتسألوا عنه يوم القيامة، نعمة عظيمة جدا هتسألوا عنه يوم القيامة يا إخواني. نحن والحمد لله رب العالمين مصطفون، والله ربنا اصطفانا من بين الأمم كلها بهذا القرآن بأفضل رسالة وأفضل نبي، وضعف لنا العمل اللي قبلنا كان بيعطوا قيراط قيراط، وإحنا ربنا أعطانا قيراطان قيراطان كما في الحديث، بنعمل نفس العمل اللي كانوا بيعملوا الذين من قبلنا، وربنا بيدينا أجر أعظم مما كان يعطيهم المؤمنين من أتباع موسى وعيسى المخلصين منهم. إحنا اللي بنعمله بربنا بيعطينا أضعاف ما كانوا يعملون، حتى لم يقولون يا رب لما، قال الله هل أنقصتكم من عملكم شيء، خدت أجرك ولا بخستك، يقولون أخذنا أجرنا، قال فذلك فضل أتي من أشاء ملكش فيها. فنحمد الله، ومنها الليلة المباركة ليلة القدر والعشر الأواخر نعمة من الله سبحانه وتعالى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى أهل الكتاب اسألهم، اسألهم بالله هل أرسل الله عز وجل رسولا يقول اعبدوا غير الله أو حتى اعبدوني؟ ما كان لنبي أن يؤتيه، ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، قصة موسى، موسى فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون يستهزئوا، سنة. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، بدءا من العصا واليد والطوفان والجرد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. شفت ربك بيبتلهم ليه؟ عشان يرجع. وقالوا يا أيها الساحر، إما قالوا هذا استهزاء، وإما أن العليم فيهم الخبير كان يقال له ساحر، يعني هما كده الرجل المعلم الكبير يقولون له ساحر، وإما المراد يا أيها الذي غلبنا بسحره. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، بس انت ادعي كده. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، في سورة الأعراف. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، غدروا ونقضوا العهد. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أي ما صح، أي مواصفاتك عشان تأخذ ملك مصر أنت بقى؟ هات لي صفة كده قالها في نفسه، وصف لنفسك كده بوصفة أنت تستحق. شوف بقى، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأنت مالك ومال الأنهار؟ أنت أي مواصفاتك؟ أفلا تبصرون؟ مش شايفين الأنهار اللي حواليا؟ استخف قومه فأطاعوه، على فكرة سيأتي معي. وفعلا صدق صح، والله اقسم بالله من المواقف. مره كان دكتور في محاضره عندنا، فبيقول لما تبقى في بلاد الغرب ومش اول ما تروح تقول لهم ما تاكلوش حمير وكلاب وكده، يعني انا مش عارف مش سبحان الله المهم، يعني واصلا اكل الحمير ده ما فيش دليل عليه انه هو حرام، يعني هو انا اسف بطيخ ولا فاهم حاجه اصلا، حديث صحيح نحن وصلنا من أكل الحمر الأهلي يعني. فالشاهد بس عشان أقول لك إن ممكن واحد يبقى ما عندوش حجة وتلاقي الناس بوهد وكده يعني. فهو قال إيه؟ ما فيش دليل أصلا نظن إن الأكل الحمير حرام يعني. فقام طالب من الطلاب وقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب. فقال له عد عد ما الإنسان في ناب. فالعيال الطلاب كلهم الدكتور خصم إنسان في ناب، إيه اللي الإنسان في ناب؟ أنا بتاعي عشان في شعري، يعني إيه الإنسان في ناب؟ يعني هو الإنسان بيأكل؟ يعني معادي اسكت اسكت، ما الإنسان في ناب وبيتاكل عادي يعني. قلت له يا عم الله يديك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمر الأهلية بالنص كده، ما تخترعش. فهو هو هنا بقول لهم أفلا تبصرون مش شايفين النهار اللي حواليا؟ واستخف قوم وقطعوا وسمعوا الكلام إنهم كانوا قوما فاسقين. المهم هو قال أنا خير من هذا الذي هو مهين، مش أنا أحسن منه؟ ليه؟ إيه مواصفاتك؟ مفيش، ولا يكاد يبين، أو مش عارف يتكلم. سيدنا موسى كان فيه شيء في لسانه، واضح إن كان فيه شيء في لسانه. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، شوف إيه المواصفات اللي موسى كان ممكن يكون بها ملك؟ لو معاه أسور من ذهب. الملك زمان كان يصور بأسور من ذهب، صح كده؟ زي سواري كسرة كده، والتاج من ذهب. فموسى ما عندوش سوارين، يبقى ملك ازاي؟ مش انا احسن منه عندي سوارين اهو؟ يا راجل يا مجنون انت. فلولا القي عليها سورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين، يجيب الملائكة، الحجة ايه بتاعت كل مجموعة. فاستخف قوم فطعوا انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين مع بعض كلكم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعلهم الله عز وجل عبرة، عبرة وعظة للجميع. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعرضون. لما ضرب ابن مريم مثل في قول الله إنكم في سورة الأنبياء وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون يعني كده النصارى بيعبدوا المسيح، يعني المسيح كمان في النار يا رجل. طب خلاص، وإحنا المسيح ده تقرر عندنا أنه رجل صالح وتقرر عندك أنه رجل صالح أيضا، فقد رضينا بآلهتنا أن يكونوا مع عيسى. شوف شوف المجادلة، ويحاول يعني إن هم كده أتوا بالحق، بالحق الذي لا حق بعدهم. هلا طب ما انت ربنا اولا قال في هذه السوره انكم وما تعبدون من دون الله، وما لغير العاقل، وعيسى عاقل، فعيسى مش داخل في الايه دي، رقم واحد تمام. وربنا قال بعدها ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، فعيسى سبقت له الحسنى وهو مبعد عنها، ده في نفس الايات. او انكم يا معشر قريش بكلمكم انتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فبكل النواحي الحجة بتاعتكم بطلة أصلا. إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ يا سيدي خلاص، طالما هيبقى مع بعض الآلهة بتاعتنا مع عيسى إحنا موافقين، يعني هو آلهتنا ولا هو أحسن؟ ما فيش، مع بعض إحنا موافقين يا عم. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو عيسى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعلناه عبرة وآية على دلالة خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته إذ أنشأه من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أنتوا اللي عايزين ملائكة، وفرعون يقول لك أنا عايز ملائكة، كل ممكن يعني جعلنا بدلا منكم ملائكة يخلفون، يعني يخلفونكم، ذهب الله بكم ويأتي بملائكة ونرسل إليهم ملك، لكن أنت ما ينفعش أرسل لك ملك تمام. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، بس أنت مش ملك. والشبهة دي يعني قتلت في القرآن الكريم بحثا يعني وردا وضحضا. وإنه عيسى عليه السلام لعلم للساعة، دلال عليها، أمار على الساعة، لما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان خلاص الساعة كده الموضوع قرب جدا، فلا تمترن بها تشكون فيها واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة النبوة والبينات ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فعيسى عليه السلام لم ينسخ شريعة موسى وإنما لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في سورة العمران. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم المجمعات المسكونية في نقية التي كانوا يقيمونها ويختصمون فيها. هل كان عيسى إلها؟ لا، بل كان ابنا للإله. لا، بل كان ناسوتا. لا، بل كان لاهوتا. لا، بل كان ناسوتا ولاهوتا. فما الروح القدس إذن؟ هل كان مجرد ملك أم كان جزءا من الإله أم ماذا؟ ومريم هل هي إلهة أم غير إلهة؟ وكل فرقة تطلع بكلام شكل لحد اللحظة اللي احنا فيها هم مختلفين. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون؟ مستني هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ، الأصدقاء والأحباب يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين هينفعوا بعض على فكرة في الآخرة ويشفعوا لبعض. فاكرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم في سورة الصفات. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم من كان على شاكلتكم من أولادكم وأزواجكم، حتى لو كان أزواجكم صاحبتك وكذلك أصدقائك، كلكم في الجنة تحبرون تنعمون. يطاف عليهم بصحاف. ما هي الصحاف؟ الأواني من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة شارة للبعيد، هي دي بقى. يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثكم الله إياها بما كنتم تعملون، وهي برحمة الله لا شك، لكن أعمالكم وصلتكم لرحمة الله. ولكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. القرآن مثالي يذكر الخير الشر، المؤمنين كفار، الجنة النار، الأبرار الفجار. يلا خش على الفجار. إن المتقين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. أنا مش هجاوب على كلمة مبلسون لأن احنا جاوبنا عليها كتير. ما معنى مبلسون؟ اخبروني في التعليقات. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طب قال إنكم ماكثون، مش طالعين والله. يا رب كفنا عذاب جهنم يا رب. ربنا صرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا، أحكموا ودبروا أمرا، فإن مبرمون مدبرون يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهي شبيهة بها، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا الآية دي بنقولها كثيرا، يمكرون يمكر الله. خد بقى الآية دي معاها، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. وهي آية جميلة حتى، شوف النسخ بتاع جمال وحلاوة لذة القرآن. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. حاجة تتم كده تتغنى بها يعني. الحمد لله إن ربنا يعني أذن لنا نتغنى في القرآن، هو حق. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، لا، ورسلنا لديهم يكتبون. والله كل حاجة متسجلة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هو أنا بنكر إن ربنا له ولد، وبالمناسبة لو له ولد فعلا أنا أول واحد سيعبد الله ويعبد هذا الولد لأنه جزء منه، وأنا أول من يقر بهذا. أنا أول من يقر، أنا أول مؤمنين، أول مسلمين. أنا أعلم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم بصفات الله وأسمائه وصفاته، يستحيل أن أنفي صفة عن الله يستحقها أو العكس. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم. في السماء إله بالتنكير وفي الأرض إله بالتنكير، ده كده معناها إن في إلهين لغة. من اللغة لما أقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، زي ما أقول لك دخل علي رجل ثم جاءني رجل، أو أقول لك في رجل في البيت ورجل في المسجد. طب هل ده معناه هو نفس الرجل في البيت نفس الرجل في المسجد؟ طب نحل الشبهة دي ازاي؟ يلا اخبروني بها ولن اخبركم بها الليلة ان شاء الله غدا، يعني سأترك لكم الفرصة للبحث عنها. عايزين كده المفروض كنا نعمل في كل اخر مجلس سؤال كده نبحث عنه كده ونشوف الإجابة، فده انا هجيب عنه غدا ان شاء الله. تمام. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم وفي أول الصورة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هنا لا يقولون الله فأنى يؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال الله فاصفح عنهم أعرض عنهم وعن أذاهم وقل سلام فسوف يعلم. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم والحمد لله رب العالمين. نرى التعليقات. بسم الله. مبلسون آيسون من رحمة الله، صح. أنا لا أطلع سرعا كده مش عارف من اللي قالها بس صحيح. محمد محبوب يقول لي ادعي لي ربنا يحفظك ويرضى عليك ويبارك فيك ويرفع قدرك ويرزقك خيري الدنيا والآخرة. مين تاني معنا؟ أخونا دكتور خالد، دكتور محمد خالد، اقنعتني بموعد الليل مع اني كنت مش مفضله وخاصه بعد الافطار. يلا الحمد لله رب العالمين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنك وان يغفر لك وان يرحمنا واياكم والمسلمين اجمعين برحمته الواسعه، اللهم امين. شكور دانا يعطي، تمام يعطي صحيح، يعطي الكثير من الجزاء على القليل من العمل. اختنا ابتهال سالت عائشه رضي الله عنها عن ليله القدر لو راتها فهل الإنسان يرى علامات معينة؟ الإنسان ممكن يقذف في قلبه الراحة والسكينة والطمأنينة لهذه الليلة، فنعم وارد، ممكن يرى رؤيا، ممكن أشياء كثيرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، اغفر لنا وارحمنا، ادعوا لي بالله عليكم، لا لا تنسوني من الدعاء في هذه الليلة، أن يرضى الله عنا وأن يغفر لنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب وأن يفقهنا في دين يا رب. أحسنت أختنا دنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هذا صحيح. تمام. وكذلك أختنا منى، أخونا عبد الله عثمان، بسم الله بارك الله فيك، زهرة النرجس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، صحيح. الله يفتح عليك أخونا تامر وعليك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، منة الله. لو سمحت أرجو عدم انقطاع البث بعد انتهاء رمضان، احنا شغالين أصلا بقالنا سنين الحمد لله في حاجة اسمها مجالس التفسير دي، بناخد صفحة صفحة، فالحمد لله موجودة، موجود مجالس التفسير على المجموعة، كل الفيديوهات تجدونها موجودة، مجموعة مجالس التفسير مرتبطة بهذه الصفحة إن بحثتم عنها. والحمد لله في امتحانات، حتى احنا سورة آل عمران سورة الأنعام خلصناها قبل رمضان وفيها امتحان إن شاء الله عز وجل ربنا يعني، مفروض أعلن عنه النهاردة بس الوقت ربما لا يسعني يعني، فإما اليوم أو غدا إن شاء الله أعلن عن الفائزين في المسابقة إن شاء الله. فريد تستمروا معنا في مجالس التفسير وهذه المجالس إن شاء الله. لو ممكن تبدأ معنا شرح علم شرعي من البداية خالص، وإيه اللي طالب العلم الشرعي؟ والله أنا بفكر يعني إن شاء الله نعمل أكاديمية كده مصغرة، يبقى فيها مجموعة معينة من الأخوة والأخوات ويبقى فيها الفصل يعني، يعني دعوتكم لو حد عنده فكرة ممكن نقوم بها إن شاء الله عز وجل، ربنا يعلمنا ويكم. وأنا قلت لكم من قبل أنا أحوج، أنا بذاكر معكم، لأنا عالم والله ولا شيء، وأنا بذاكر معكم، أنا أحوج إلى هذا منكم يعني. إذا كرمت الكريم وليس الميم، أحسنت يا خطب الطعام. السلام عليكم. أخونا عبد الله بيقول أتمنى كأغلبية الأخوة أن تستمر البث إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله، بارك الله فيك. سدرة المنتهى، هل أصلي صلاة التراويح هذه الليلة؟ وهل ورد فيها من أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي التراويح في كل ليلة وليست هذه الليلة فقط. ذكور، أحمد سامي بقى هيجاوب على ذكور فقط، سيدنا إبراهيم صح ادلوا ذكور فقط، سيدنا شعيب المذكور عنه إناث فقط، أحسنت، وسيدنا لوط على فكرة إناث فقط، لم يرزق سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا عيسى، صحيح. ذكور وإناث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جبنا حتة عقيم، مش عقيم بقى، حصور يعني، في من الأقوال في قول الله سبحانه وتعالى في سيدنا يحيى وحصورة أنه ليس له في النساء، ليس له فيهن يعني رغبة، لكن الله أعلم هل كان عقورا عقيما أم لا، الله أعلم بهذا يعني. فعلى كل حال هو لا، هو مات ولم ينجب كعيسى. بنات فقط، تمام. أختنا ابتهال وأولاد يعقوب، بنات وأولاد، ماشي. أولاد يعقوب بنات وأولاد، مش عارف. سيدنا يعقوب كان عنده بنات؟ أنا ما أعرفش، أنا أعرف أن هم 11 كانوا ذكور، ما أعرفش أن في بنات يعني. فلو عندكم علم جزاكم الله خير. سارة سيدنا آدم، ماشي. سيدنا آدم ده الدنيا كلها ذكور وناس، بنات فقط، تمام، خلاص جاوبنا عليه. حكيم، ربنا يحفظك ويرضى عليك ويشرح صدرك ويهديك. يهرعون يسرعون، صح. أختنا سارة وكذلك أختنا هشام، كلمة التوحيد ابتهال، تمام. سارة في عقبه، كلمة التوحيد. سامحوني على حفظ يعني، ما حفظ الألقاب، أنا بقول الأسماء ما حفظ الألقاب للجميع يعني. سارة في عقبه، كلمة التوحيد والبراءة، تمام. تمام أختنا ابتهال. مريم، متاع الحياة الدنيا، تمام. زخرف، زينة، ذهب، صح. أختنا ابتهال وكذلك أختنا هشام. أحمد سامي، ماشي يا سيدي، ارفع عضلاتك، أحسن. يهرعون يسرعون، أخونا الدكتور خالد لم يقرن الله والكفر. بالمناسبة حضرتك بعت لي سؤال، بس الوقت ضيق جدا وحضرتك زلقني يعني، أنا عندي بكرة كذا وعايز بحث في كذا، فما قدرتش، فسامحني يعني. لما يقرن الله الكفر بالرحمن في قوله يكفر بالرحمن، ها من يجيب؟ تمام. دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني الرحمن ينفع يكفر به؟ الذي يمتن عليكم بكذا وكذا. وقال سيدنا إبراهيم لأبي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. هكذا. سهى، شيخنا هل ينفع أصلي صلاة العيد في البيت بمفردي؟ بمفردك، الله أعلم. أختنا سهى، هل تسمح لنا يا شيخ استمرار دروس اللايف؟ سيكون إن شاء الله رب العالمين، أتمنى أن تستمر. أنا هراجع مسألة العيد دي وأجبكم عنها غدا إن شاء الله رب العالمين، لأنه لا يحضرني الدليل الآن. هل هي تقاس على الجمعة ولا لا؟ هي الجمعة نعم بتصلى، ممكن تصلى في البيت باثنين ثلاثة جماعة، لكن صلاة العيد من غير جماعة ومفردة، أنا محتاج أراجع المسألة. أتمنى أن تستمر الحلقات أخونا محمد إن شاء الله، أو ممكن ما هي هتستمر رغما عنا، لأن إحنا مش هننتهي من التفسير لا شك، هيفضل معنا مثلا إيه أكيد ممكن جزئين ولا حاجة يعني، فهناخدهم بعد رمضان كده براحتنا إن شاء الله. سميت سورة الزخرف لما جاء من كثرة الحديث عن الذهب، ماشي تمام. آيسون، صحيح. أخونا فتحي، ربنا يرضى عليك ويحفظك. حزينون، يائسون، صحيح. أحمد، بارك الله فيكم جميعا ورضي الله عنكم. الاسم الموصول، أحسنت على فكرة، هي إجابتك صحيح أخونا محمد، بس أنا قلت أنا أجاوب غدا، سوى ده الإجابة الصحيحة بتاعتها. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الذي اسمه وصول. طب طالما أنتوا عارفين خلاص أجاوب لكم عليها يعني. هي فعلا الذي اسمه وصول، فاللي بعده مش نكرة ولا حاجة، اللي بعده صلة الموصول، فبيكون معرفة، صلة الموصول معرفة، فأنتوا كده خدتوا الجواب، ماشي. هو الذي في السماء إله، لله المثل الأعلى. ده راجل في بيته وراجل في شغله وفي ناس ليه الشغل، تمام. ده راجل، ده اللي هو الاسم الموصول، ده بتشاور عليه، فهي فعلا معناها كده، ماشي تمام زي الفل. جزاك الله خير اخونا خالد، ربنا يحفظك. شام، ايوه تمام، اجابه صحيحه، اجبنا عنها يعني. العروه الوثقى، تمام. علي الدين، بارك الله فيك وفيك، بارك العلنا في هذه الليله وبارك، ربنا يحفظكم وبارك فيكم يا رب. اختنا سهى كذلك، جزاكم الله خير. اختنا ساره، بارك الله فيكم. سدره المنتهى، صلاة التسبيح، وليس التراويح، نعم. صلاة التسبيح مختلف في حديثها بين أهل العلم، هل هو صحيح أم غير ضعيف، والشيخ الألباني بصحح الحديث، والشيخ المقدم بصحح الحديث، والإمام السكي بصحح الحديث، وصححه كثير من أهل العلم. فتصلى في أي وقت ولا يخصص لها وقت، في أي وقت تصلى يعني، الراجح أن حديثها صحيح تصلى، نعم. فيك بارك أخونا حامد، ربنا يرضى عليك. الألوهية ثابتة لله في السماوات والأرض، صح. أنتم بقيتم علماء ما شاء الله تبارك الله، أنا كده خلاص يعني هروح. صلاة التسبيح ورد في أحد الصحيح، نعم تمام. هل سيدنا موسى أنجب أبناء؟ موسى الله أعلم، أظن نعم أنجب ابنه. فالغالب غالب ظنه والله أعلم، مش عارف والله مش عارف، محتاج أريح. إله في السماء تمام، كلهم خاضعون، هل ذكر أن موسى تمام مرتين؟ إن شاء الله نبحث عنها كده، صلاة العيد وقصة سيدنا موسى أبحث لكم عنها إن شاء الله ونجيب في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا حنان يا منان يا الله يا بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم الجنة بغير حساب، نسألك اللهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على فهم القرآن وتدبر القرآن، اللهم أعنا على العمل بالقرآن، اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. ذكرنا من القرآن ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك. يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار. نسألك اللهم خيري الدنيا والآخرة، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرابا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.